قال المصنف عليه رحمة الله تحت باب ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا الحوطي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو محمد شداد الضرير عن أبي سلام قال: قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت عليه، فلما دخلت عليه قال لي: أدنو أدنو، فدنوت حتى كادت ركبتي تلزق ركبته، فقال: حدثني حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض، فقال: حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، وأكوابه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. وقال حدثنا عباس النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي يوم القيامة أذود الناس عنه لأهل اليمن، إني لأضربهم بعصاي حتى يرفض. وسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه مزابان أحدهما ورق والآخر ذهب. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نصير قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند عقر حوضي، فذكر نحوه. وقال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بعض من حدثه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا كما بين عمان إلى عدن، فذكر نحوه. وقال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن مسكين ومحمد بن سهل بن عسكر قال: وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء، فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وقال حدثنا أبو موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا ابن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وفيه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، رواه شعيب ويونس وعقيل وابن أبي عتيق وموسى بن عقبة وعثمان التيمي وأبو منيع وإسحاق بن يحيى العوصي. وقد روي أيضا عن معمر وابن أخي الزهري وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا كما بين أيلة وصنعاء، آنيته عدد نجوم السماء. وقال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين حافتي حوضي ما بين أيلة إلى عمان وما بين المدينة إلى صنعاء، فيه أباريق من ذهب وفضة مثل عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. قال هشام: ما بين ناحيتي حوضي. ورواه معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام أنه سمع أبا سلام قال أخبرني عمرو بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ قال: هو ما بين البيضاء إلى بصرى، ثم يمدني الله فيه بكراع فلا يدري بشر ممن خلق الله أين طرفيه. وقال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن عمرو بن زيد البكالي عن عتبة بن عبد السلام قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الجنة وذكر الحوض فقال أفيها فاكهة؟ قال نعم فيها شجرة تدعى طوبى. فقال يا رسول الله أي شجر أرضنا يشبه؟ فذكر الحديث. فالمؤلف رحمه الله قد أورد في هذا الباب أحاديث كثيرة، والغرض من كثرة الأحاديث هذه في إراده لها في هذا الباب هو أن جماعة أنكروا الحوض، والحوض كما سمعنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن هذا الحوض لا يشرب منه إلا المؤمنون المصدقون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال القاضي عياض فيما نقله عنه النووي أن الإيمان بالحوض فرض، وهو من الإيمان لأن الأحاديث فيه متواترة. وقد أورد مسلم في كتاب الفضائل، ونقول هذا لطلاب العلم إذا أراد الرجوع إليه، في كتاب الفضائل في باب حوض النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته 45 رواية كلها تثبت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن أوصافه كما سمعنا، وأنه لا يستحق أن يشرب منه إلا من تمسك بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتينا في باب بعد هذا مباشرة أن هناك جماعة يذادون عن الحوض حينما يأتون للشرب منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في هذه الحديث أنا فرطكم على الحوض، والفرط معناه الشخص الذي يتقدم الرعاة أهل الإبل والبقر ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الماء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو فرط المؤمنين ويكون على الحوض. ولهذا حينما سأله أحد الصحابة قال يريد الشفاعة منه، فقال أين أجدك؟ فقال عند الصراط، فقال إن لم أجدك فقال عند الحوض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الرواية عن الحوض وأوصافه وما فيه من الشراب بهذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر آنيته وأن عددها كعدد نجوم السماء، وهذا دليل على كثرتها. ولكن مع هذه الكثرة كما قلنا لا يستطيع أن يشرب منه إلا من تمسك بهديه صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولم يغير بعده، لأن الأحاديث الواردة في الذين غيروا وبدلوا هؤلاء يذادون عن الحوض ويمنعون منه، كما تأتي الروايات التي توضح ذلك وتبينه. وسنذكر هناك على أن الشبه الموجودة عند الرافضة الذين ادعوا على هذه الصفوة المختارة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه على علم، وقد قال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فرسول الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوب عباده، فلا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما في قلوبهم، ولذلك وعدهم جميعا بالجنة. ويقول في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالصحابة رضوان الله عليهم وعدهم الله بالجنة مطلقا بدون شرط، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال والذين اتبعهم بإحسان، فأولئك كلهم على الإحسان، يعني الصحابة رضوان الله عليهم كلهم على الإحسان، فلا يحتاج أن يشترط في حقهم شرط، لكن التابعون لهم لا بد أن يقيد بهذا الشرط، فمن اتبعهم بإحسان فهو الذي يستحق ذلك الوعد من الله تبارك وتعالى بالجنة. والله قال في كتابه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهؤلاء الذين ليس في قلوبهم غل على الذين سبقوهم ويدعون لهم ويتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسيرون سيرته، هؤلاء هم الذين وعدوا بأن يشربوا من ذلك الحوض، ومن شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والله تبارك وتعالى يمن على عباده المتبعين لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم المتمسكون بما جاء به، هؤلاء هم الذين يستحقون أن يشربوا من ذلك الحوض بعد أن يتجاوزوا الصراط. وقد سأل سائل في الدرس الماضي يعني عن الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعده؟ والعلماء اختلفوا في هذا ولم يصلوا إلى نتيجة، لأن الروايات فيها أدلة أو دلالة على أن هؤلاء الذين ينادون فيه دليل على أنهم بعد المرور، بعد أن يمروا على الصراط، وفي أحاديث أخرى تبين أن ذلك قبل الصراط. ولهذا قال بعض العلماء يمكن أن يكون هناك حوض قبل الصراط وحوض بعده، هكذا قال العلماء، ولكن لم يصلوا إلى نتيجة في الجمع بين هذه الروايات. ومن أراد أن يرجع من طلاب العلم للتحقيق في ذلك فليرجع إلى فتح الباري في باب الحوض، وكذلك يرجع إلى صحيح مسلم، ويرجع إلى شرح النووي له كذلك في باب الفضائل، لأن الإمام مسلم أورد حادث الحوض كما قلت لكم في باب الفضائل في باب حوض النبي وصفاته، وهناك أورد النووي عن قال قاضي عياض أقوال العلماء في هذا الباب. الثابت على أن هناك حوض وأن المؤمنون يشربون منه وأن الذين يغيرون هم الذين يطردون ويمنعون منه، فكل واحد منا أراد أن يشرب من ذلك الحوض فعليه أن يتمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يسير على سيرة أصحابه وأن لا يغير ولا يبدل، فمن غير وبدل فسيحرم كما ستأتي الأحاديث الموضحة لذلك. وكما قلت هذه الأحاديث الكثيرة التي يريدها المؤلف ما هو إلا من أجل الذين أنكروا الحوض وليس عندهم حجة، وسبق الحديث على أن الذين أنكروا الحوض هم الخوارج وبعض المعتزلة. والحديث السابق الذي قال فيه عن عبيد الله أنه كان فيه حرورية، والحرورية هم الذين لجأوا إلى حروراء أي الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم كان من فقههم الخاطئ لأن الرسول وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز حناجرهم، من فقههم حسب ما يفقهونهم أنهم أنكروا هذه النصوص في الحوض وفي غيره. ولهذا لما سألت تلك المرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم على الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت، أي هل أنت من أهل حروراء، لأنهم هم الذين يوجبون على الحائض أن تقضي الصلاة، وهذا لقلة فقههم في الدين، بل جاءوا بأشياء يضحك منها، حتى السارق قالوا يده تقطع من الإبط وهذا منها اليد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فهم قالوا بهذا القول لأنهم لا يتقيدون بالسنة ولا يفقهونها، والسنة لا يعرفها إلا من جلس عند الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الذين بيّنوا للناس الأحكام، فكون هؤلاء يبتعدون عنهم ثم يحكمون عليهم بالتكفير، هؤلاء من أضل الناس لأنهم ابتعدوا عن المنهج الصحيح السليم الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في سيرته وفي تعلمه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم أصحاب الفقه وأصحاب العلم، فمن ابتعد عنهم لا يمكن أن يهتدي إلى الطريق الصحيح. قال المصنف عليه رحمة الله: وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال قال أبو سبرة حدثني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن فيه إلى في حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملاه علي يقول: ألا وإن لي حوضا ما بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة أو صنعاء إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب، هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موعدكم لحوضي طوله كعرضه، وإنه كما بين مكة وأيلة، فيه أباريق مثل الكواكب، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا محمد بن موسى السيباني عن صالح عن سيار بن سلام الرياحي عن أبيه عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي حوضا يوم القيامة عرضه ما بين أيلة إلى صنعاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، ومن كذب به فلا سقاه الله منه. هذه الجملة الأخيرة ومن كذب به فلا سقاه الله منه هي من قول أبي برزة، يعني راوي الحديث، يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول ذكر الحوض وذكر ما فيه. فالراوي لما روى هذا الحديث وهو يعلم أن هناك جماعة يعني قد ينكر مثلا هذا القول دعا هذه الدعوة، من أنكره فلا سقاه الله منه. والحقيقة من أنكره وحرم منه فهذا جزاء، لأن الجزاء من جنس العمل. ولهذا الذين ينكرون الرؤية يوم القيامة، والرؤية من أجل النعم التي ينعم الله بها تبارك وتعالى على عباده بالجنة بعد أن يدخلهم الجنة، من أنكره فلا يستحق أن يرى ربه يوم القيامة، وإذا منع من ذلك فذلك جزاء، لأن الجزاء من جنس العمل. هم الذين أنكروا ذلك القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا جوزوا بذلك فهذا هو الجزاء الحق. نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شداد بن سعيد قال سمعت أبا الوازع وهو جابر بن عمرو أنه سمع أبا برزة الأسلمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله فيه ميزابان مثعبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فيه أباريق عدد نجوم السماء. وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، أبيض من اللبن، آنيته عدد النجوم، وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وقال حدثني أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زايدة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مثل اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، آنيته مثل عدد النجوم ما بين أيلة إلى صنعاء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وقال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما بين طرفي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أيلة ومصر، وإن آنيته أكثر أو مثل عدد نجوم السماء، أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق كالنجوم من شرب منه لم يظمأ أبدا. جربة وأدرح كما ذكر العلماء يعني كريتان بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، ذكر هذا النووي في شرح الحديث. هذه الأوصاف التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بين صنعاء إلى مكة، ما بين صنعاء إلى عمان، هذا وصف يعطيه لكبر حجم هذا الحوض، طوله كعرضه، ثم يذكر هذه الأوصاف للناس وهم يعرفون هذه الأماكن التي يصف بها هذه المسافات لهذا الحوض العظيم، ثم يصف هذا الماء بهذه الأوصاف العظيمة، وهي لونه يعني أبيض وطعمه مثل العسل. وهذه الأوصاف كما قلت هي مناط الإيمان. مناط الإيمان هو الإيمان بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، ومناط الإيمان هو الإيمان بالغيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يخبر بهذه الأشياء وهو لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، وهو لا يتكلم إلا بما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فهو لما يخبر بهذا الخبر على المسلم أن يصدقه فيما أخبر ولا يدخل عقله فيه. ولهذا قال العلماء ليس هناك ما يمنع من الإيمان بالحوض وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ذكره، لأن هذا ليس فيه استحالة لا عقلية ولا عادية، يعني العقل ما يمنع أن يكون هناك حوض بهذه الصفة، ولا يمنع أن يكون هناك حوض وله هذه الآنية التي يشرب بها، ولا يمنع العقل أن يكون وصفه يعني ماءه أشد بياضا من اللبن، ليس في العقل ما يمنع هذا، لكن عقول هؤلاء لم تتحمل هذا، لأنهم يصفون أو يقيسون ما في الآخرة على ما في الدنيا، فهم لا يتصورون أن يكون هناك حوض بهذه السعة. الحوض كما نعرف كما قال العلماء هو مجتمع الماء، حوض مثل ما يعمل أهل المواشي هذا الحوض لحفظ الماء، فهم يتصورون على أنه لا يكون حوض بهذه السعة وبهذه المسافة البعيدة وأن أواني بهذا العدد، هكذا عقولهم لا تتصور هذا ولا تقبله. ومن كان عقله لا يقبل ذلك فمعناه أنه لم يصدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء عقولنا قبلت أو لم تقبل. كل واحد منا يؤمن بالجنة ويؤمن بما فيها، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما فيها من القصور ومن الأنهار ومن النهر من عسل مصفى، العسل نعرفه، لكن قد لا يتصور هؤلاء الذين ينكرون هذه الأشياء أن يكون هناك وادي من عسل، لأن العسل في الدنيا قليل وغالي، وكيف يكون هناك أنهار؟ يعني يستبعدون مثل هذه الأشياء. ومثل هذا الحقيقة لا يقوله إلا الشخص الذي لم يقدر الله حق قدره، ولم يؤمن بما جاء في كتابه ولا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يؤمن بالغيب هو يؤمن بهذه الأشياء جميعا. وقد سبق الحديث أيضا عن عدد من الباطنية أو فرق من الباطنية الذين أنكروا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينكرون كل ما أخبر به الأنبياء جميعا، ويقولون هم أخبروا الناس حينما جاءوا وهم ليسوا من عند الله تبارك وتعالى، وليس هناك في الآخرة ما وعدوا به الناس، أي أن من أطاعهم فهناك جنة فيها أنهار وفيها قصور وفيها حور عين، وأن من خالفهم ولم يرضى بدعوتهم ولم ينقد لهم أن هناك فيه نار فيها أغلال وفيها نكال وفيها عذاب شديد. يقول هذا كل ما هو إلا تخيل، يعني أن هؤلاء الأنبياء عندهم عدوهم من الناس المصلحين، يعني رجل مصلح جاءوه جماعة يختلفون دائما ولا يسلكون المسلك الصحيح السليم، فأراد أن يجمعهم بأي شيء يجمعهم، قال لهم أنتم إذا قبلتم دعوتي وسمعتم مني ترون من مات له جزاء عند الله عظيم، هناك جنة وصفها كذا وكذا وكذا، ومن خالفني فله عذاب عظيم، وهناك نار وصفها كذا وكذا، وهم يقولون ما فيه لا جنة ولا فيه نار ولا فيه عقاب ولا فيه بعث، هكذا يقولون. فالذي يقول هذا القول معناه أنه لم يصدق ما جاء في كتاب الله ولا ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الفرق أضلت الناس، ويظن بعض الناس أن من يعتقد هذه العقائد أنهم قد ذهبوا، وهم لا زالوا موجودين في هذا العالم، ما زالوا موجودين يضلون الناس بهذه الأفكار ويبعدونهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لطالب العلم خاصة أن يعلم على أن هذه الطوائف وهذه الفرق توجد في العالم ولا زالوا ينخرون في عقائدهم ويبعدوهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤمن الحق الذي يؤمن بالغيب يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يقول إلا الحق ولم يأتي إلا بالحق، فكونه أخبرنا بأن له حوضا وأن هذه أوصافه في السعة وفي الطول وفي العرض وأن هذه آنيته، علينا أن نؤمن بذلك. ولهذا كما قلت لكم لم يورد العلماء هذه الأحاديث الكثيرة وهذه الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدد من الصحابة إلا للرد على أولئك الذين ينكرون هذا، أي على الذين ينكرون الحوض وما جاء فيه من تلك الأوصاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، ورائحته أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وقال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بين حوضي ما بين مكة وصنعاء. فقال المستورد: ما سمعت شيئا غير هذا؟ قال: لا. قال المستورد: وفيه آنية كالكواكب. لحظة، في هذا الحديث ناحية يجب لطلاب العلم أن ينتبهوا لها. الراوي يقول: حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة رجل من خزاعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حادث رجل من خزاعة، يعني ذكر الاسم فقط ولم يذكر النسبة، وذكر رجل وهذا رجل من خزاعة. القاعدة عند العلماء ولا سيما عند علماء الحديث وفي المصطلح خاصة على أن الراوي إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال مثلا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول أو الرواية الأولى الذي يقول فيه الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أو هذا الرجل لا يبحث عنه. يعني تعرفون الجهالة، إذا كان الراوي فيه جهالة إما جهالة عين أو جهالة حال، أي الرجل مثلا لا يعرف رجل من هو هذا الرجل، فإذا قيل عن رجل صاحب النبي فهذا لا يبحث عنه، لأن الصحابة كلهم ثقات والله تبارك وتعالى هو الذي عدله، فليس في حاجة إلى أحد من الناس أن يعدله. لكن لو قيل عن رجل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي روى عن ابن عباس لا بد أن يبحث عنه حتى يعرف، فإذا عرف هل هو ثقة أو غير ثقة، فإن كان ثقة قبلت روايته وإن لم يكن ثقة لا تقبل روايته. ولهذا تجدون القاعدة عند علماء الحديث في المصطلح أن الصحابة كلهم عدول، ويقولون جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر، معناه على أنه ثقة، لكن جهالة غير الصحابي تضر، ولا بد من معرفة الشخص الذي هو دون الصحابة حتى نعرف أنه ثقة أو غير ثقة، وأما الصحابة فكلهم ثقات. وهذا الكلام الذي يقوله العلماء يردون به على بعض الطوائف، من هذه الطوائف التي تجعل الصحابة مثل غيرهم في المعيار، يعني يقول ما في فرق بين الصحابي وغيره، فالصحابي نعرض روايته على كتب الرجال هل هو ثقة أو غير ثقة، وهذا الكلام لا ينبغي ولا يقال. المعتزلة قالوا من الذي يعرضون رواياتهم؟ قالوا قبل الفتنة، فأي صحابي قبل الفتنة فهذا روايته مقبولة، لكن بعد الفتنة التي حدثت بين الصحابة فلا بد أن يعرض هؤلاء على المعيار الذي عمله علماء الحديث في الرجال، من كان ثقة عندهم وتوفرت فيه الشروط قبلوا روايته ومن لا فترد. بل قال بعضهم وتجرأ وقولا سيئا أنه يقول ما يقبل لا شهادة علي ولا شهادة عثمان، يعني حتى في أمر بسيط جدا يعني ما ينبغي أن يذكر. فهؤلاء يقولون هذا القول يطعنون في الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. أما الرافضة فمذهبهم معروف، وهو أنهم حكموا على الصحابة جميعا بالردة إلا العدد البسيط، كما يقول ابن كثير في الباعث الحديث، طلاب العلم في علم المصطلح يقول لم يتركوا من الصحابة إلا 17 صحابيا، وأما ما عدا أولئك فكلهم ارتدوا. هذا الكلام يعني ما زال أهله يعيشون على هذه الدنيا، وما زالوا يكتبون ويؤلفون، وما زالوا ينشرون أفكارهم بين الناس، ولكنهم خدعوا المسلمين بعقيدة يسمونها عندهم التقية، ويقولون من لا تقية له لا دين له. هؤلاء يخدعون عدد كبير من الناس الذين لا علم عندهم بالسنة ولا خلفية عندهم لهذه المبادئ التي ينشرها هؤلاء. فيجب على طالب العلم أن يتنبه لمثل هذه الأفكار التي ما زال أصحابها ينشرونها بين الناس. فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، ولذلك وعدهم الله بالجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وهذا معنى قول علماء الحديث وعلماء الرجال أهل المصطلح جهالة الصحابي لا تضر، أي أن الصحابة كلهم ثقات، لأن الذي عدلهم هو الله تبارك وتعالى، فلا حاجة إلى أحد أن يشهد لهم بالعدالة. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله وغيره من العلماء أن القرآن حق والرسول حق، والذي نقل القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد هؤلاء أن يطعنوا في شهودنا والطعن بهم أولى وهم زنادقة، يعني أرادوا أن يطعنوا في شهودنا، يعني من الذين شهدوا لنا بالكتاب والسنة؟ هم الصحابة الذين رووا لنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا القرآن ونقلوه لمن بعدهم، فإذا طعن فيه وقيل عنهم أنهم ارتدوا فماذا بقي لنا من الدين؟ لأن الدين هو الكتاب والسنة، فإذا طعن في رواتها فمعنى ذلك على أنه لا دين عندنا صحيح ولا سنة صحيحة. فينبغي لطالب العلم ألا يظن أن هذه الأفكار ذهبت وذهب أهلها، بل لا زال أهلها يعيشون على هذه الدنيا ويدعون إلى هذه الأفكار وينشرون الكتب ويضللون الناس بهذه الأفكار السيئة التي تجعل المسلم يطعن في قدوته وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله تعالى العباد لصعيد واحد نادى منادي ليلحق كل أمة ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون على حالهم فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟ فيقولون: ننتظر إلهنا. فيقول: فتعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف لنا عرفناه. قال: فيكشف لهم عن ساق فيقعون سجدا، وذلك قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن طلحة مولى قبيصة عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بجزء من 100,000 ممن يرد علي الحوض. قلنا لزيد: كم كنتم يومئذ؟ قال: 600 إلى 700. وقال: حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردة. هذا الحديث يعني يوضح على أن لأن فيه خلاف بين العلماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختص بالحوض أو أن للأنبياء لكل نبي حوض. هذا الحديث، الحديث صحيح وإن كان في إسناده كلام، يذكر فيه على أن لكل نبي حوضا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثر منهم واردا. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح عنه على أن الأنبياء يوم القيامة حينما يأتون يأتوا كل نبي ومعه قومه الذين اتبعوا، وذكر في الحديث على أنه حينما رأى ذلك السواد العظيم وقال هؤلاء قومي، فقيل له هؤلاء موسى وقومه، ثم كشف له سواد عظيم وقيل له أن هؤلاء قومك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. الرسول عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون هو أكثر الأنبياء تابعا، والله تبارك وتعالى قد أعطاه ذلك الوعد، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأحاديث الصحيحة تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث الذي دعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يتزوج الرجل الولود الولود حتى يكثر النسل ويكثر عدد المسلمين، كلنا نسمع في هذه الفترات وما سبقها في قضية تحديد النسل، وما الغرض من هذا؟ تحديد النسل هي دعوة يهودية، دعوة صهيونية، دعوة الكفار الذين يريدون القضاء على المسلمين بعدة وسائل، وسائل متعددة، إما بالقضاء عليهم بالفتك وبالقتل وبما يستطيعون، وهذا شيء معروف في التاريخ ما أحد ينكره. حين لم يستطيعوا هذا يدخل لهم بهذه الوسائل المتعددة، ومنها يلبسون على الناس بأن الشخص إذا كثر عنده الأولاد كيف يربيهم، كيف يعلمهم، من أين ينفق عليهم. هذه كلها سبل يسلكون هذه الطرق المتفرقة وهذه السبل المتشعبة من أجل أن يقضوا على المسلمين وأن يكون عددهم أقل. ولهذا نسمع حتى في بعض الدول التي فيها المسلمون أكثر من غير المسلمين، لما نسمع عن ما يسمونه بالديمقراطية وبالانتخاب، والديمقراطية يمكن كثير منكم يعرفها أن معناه حكم الشعب للشعب، ما في حكم من السماء، يعني ما في دستور إلهي، وإنما الشعب هو نفسه الذي يشرع وهو الذي يحكم، هذه معنى الديمقراطية. ولهذا نسمع كلما قامت انتخابات في بلد كما الذين يقتلون قبل ما يصلوا إلى النتيجة. هذه الدعاوى التي يدعونها تجد أنه يذكر على أن الدولة الفلانية عدد المسلمين فيها قليل، والكلام كله كذب، وهم يريدون أن يثبتوا على أن عدد المسلمين قلة حتى يكونوا هم الأقليات في كثير من الدول المعروفة الآن. لكن هذا الأسلوب الذي يتبعونه وهو عند الجماعة الذين يعلمون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول وأنه دعا إلى تكثير النسل، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي الجنين إذا مضت له 120 ليلة جاء الملك الذي ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، فالرزق مكتوب. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من جوع من فقر، نحن نرزقكم وإياهم، رزقهم على الله وليس عليك. فهم يدخلوا على الناس بهذه الوسائل، بوسائل التربية، بحيث أن الولد حينما يكون عند الشخص ولد أو ولدين يمكن يربيهم ويعلمهم وينفق عليهم، أما إذا كان عنده أكثر من ذلك العدد فمعنى هؤلاء أنهم يضيعون، ومن أين ينفق عليهم، من أين لهم الرزق، وكيف يعلمهم. إذن لا بد أن تطيعون وأن تحددوا النسل. ثم هم يأتون ويدفعون أموالا، هم ما يدعون دعوة بس، وإنما يأتون بالترغيب فيقدمون أموال لمن يقبل منهم هذه الفكرة. فهل الكفار معناه أنهم يحبون المسلمين؟ هل يقدم لهم الأموال ويقولوا حددوا نسلكم من أجل أنهم يحبونهم؟ هم لا يريدوا إلا القضاء على المسلمين، بل قد يعملوا وسائل بحيث أن يقضوا على النسل من الرجل والمرأة بعد الولدين، فإذا مات من أين لهم أولاد بعد ذلك؟ هذه كلها وسائل شيطانية. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الوسائل التي يقول هؤلاء ويدعون إليها، أي أن الكفار وسائلهم متعددة للقضاء على الإسلام والمسلمين بطرق شتى وبأنواع متعددة، ومنها هذا الأسلوب وهو تحديد النسل بحجة أن صاحب العائلة لا يستطيع أن ينفق على أولاده ولا يستطيع أن يعلمهم، فعليه أن يتصل على ولد أو ولدين ويكفي هذا. هذا معمول به، ومع الأسف كثير من المسلمين يطيعونهم ويسلكون هذا المسلك، ولكن المؤمنون الذين يعلمون أن الرزق على الله وليس على أحد لا يطيعونهم في هذا، وإنما يسلكون المسلك الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والرزق على الله وليس على أحد. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. هو يكرر الآن الأبواب والمعنى كل واحد، وهو يريد أن يثبت هذه الصفة التي وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام للحوض، فيأتي بهذا الباب ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، وقوله لأصحابه هو قول لنا، لأن ما قاله للصحابة نقلوه إلينا ولم يتركوا شيئا مما قاله عليه الصلاة والسلام، لا قولا ولا فعلا، بل كل شيء نقلوه، يعني الشيء الكثير والقليل، حتى الحركات وحتى الأوصاف للرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي جميع أعماله كلها، وفي الدعاء، كل هذه الأوصاف نقلوها كما رأوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنتم متأخرون وأنا أمامكم إلى الحوض. الحوض معناه كما سمعنا على أنه ملتقى الماء أو مجتمع الماء، فالرسول يقول: أنا قبلكم على الحوض، تجدوني أمامكم. نعم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد قال: كتبت إلى جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قلت: أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكتب إلي أنه سمعه يقول: أنا الفرط على الحوض. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن قيس عن الصنابحي رضي الله تعالى عنه قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ومن ورد علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وقال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ممسك بحجزكم عن النار وتغلبون، تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب، وأوشك أن أرسل بحجزكم وأفرط لكم على الحوض وتردون وتعودون علي جمعا وأشتاتا. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا فرط لكم على الحوض. الحديث السابق في هذه العبارات التي وردت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا ممسك بحجزكم عن النار وتغلبون تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب. تعرفون الفراش والجنادب هذه الطيور الصغيرة هي لما ترى الضوء تسقط بين النار لأنها لا تستطيع أن تميز بين ما يضر وما ينفع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا بعثت لكم وأدلكم على طريق الخير وأنهاكم عن طرق الشر لأن طريق الخير طريق واحد وأما الشر فله طرق متعددة. أنا أمسك بحججكم يعني حينما يدعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعته وإلى العمل بما يرضيه معناه أنه يأخذ بحججهم ويمنعهم عما يوردهم إلى النار. فمن بقي على الشرك وارتكب المعاصي ولم يعمل بالطاعات فأمامه النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإنقاذ البشرية جميعا وإخراجها من الظلمات إلى النور. فالرسول عليه الصلاة والسلام يمثل بهذا التمثيل ولهذا في الحديث يقول يعني عجبت لجماعة يجرون إلى النار إلى الجنة بالسلاسل يسحبون إليها بالسلاسل. فالإنسان حينما يدعى إلى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هذا معناه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ماسك بحجزنا والحجزة هو الإزار حينما يمسك بالشخص في الحجزة حتى لا يجذف نفسه في النار أو في الماء فهو يمسك بهم أي بحجزهم ويمنعهم عن اقتحام النار. كيف يمنعهم عن اقتحام النار؟ يمنعهم عن الأعمال التي تؤدي بهم إلى النار أولها الشرك بالله ثم المعاصي وكذلك البدع وكل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى فهذه كلها من الأمور التي تؤدي بالشخص إلى النار. ورسول عليه الصلاة والسلام يمنعنا من ذلك ويحجزنا عن النار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدعوة إلى التوحيد إلى الطاعة إلى عمل الصالحات إلى الاجتناب لجميع ما نهى عنه من جميع المنكرات وجميع المعاصي التي تأتي بالشخص أو تدله أو تهيئه إلى أن يرتكب ما سخط الله تبارك وتعالى عنه. فما يسخطه الله تبارك وتعالى من ارتكبه عرض نفسه لعقاب الله. قال المصنف عليه رحمة الله باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أول من يرد عليه حوضه. وقال حدثنا الحوطي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو محمد شداد الضرير عن أبي سلام قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فقدمت إليه فلما دخلت عليه قال أذنه حتى كادت ركبتي تلزق بركبته. قال حدثني حديث ثوبان في الحوض. قال سمعت ثوبان رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حوضي ما بين عدن إلى عمان أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأكوابه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا وأول الناس علي ورودا فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا تفتح لهم أبواب السدد ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا بسر بن عبيد الله قال حدثنا أبو سلام الأسود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض. قال وأكثر الناس علي واردة فقراء المهاجرين. قلنا ومن هم يا رسول الله؟ قال الشعث رؤوسا الدنسة ثيابا الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. وقال حدثنا هدبة بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول أي رب جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلا. هذا الحديث الذي سبق ويذكر فيه فضل المهاجرين والمهاجرون مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنهم أول وارد ويخبر على أنهم لا يعطون حقهم، وستأتي الأحاديث في هذا حينما قالهم اصبروا حتى تلقون على الحوض، أي قال للأنصار أنكم ستجدون بعدي أثرة، أي أنه سيأتي من يستأثر بعض الأمور عليكم، فعليكم أن تصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر هنا فضل المهاجرين وما يعطون من الجزاء يوم القيامة، وأنهم من أول الواردين إلى الحوض ولا سيما الفقراء منهم. هذا وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام للأنصار، وستأتي كما قلت الأحاديث التالية ستذكر على أن هناك أثر ستكون على الصحابة، أي على الأنصار خاصة. ورسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالصبر وقال إنه فرطهم على الحوض. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه. ننظر الآن لهذا العنوان وهذا الباب الذي ذكره المؤلف، يبين لنا أن هذه الأحاديث التي ذكرها عن الحوض وعن أوصافه وعما فيه، من الذي سيرد إليه ومن الذي سيشرب منه؟ يقول في هذا العنوان: من تمس إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من تمسك بأمره ورد حوضه. فمن تمسك بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتبعه فيما أمر وانتهى عن جميع ما نهى عنه وزجر، فهذا هو الذي له ذلك الوعد وأنه سيشرب من ذلك الحوض. فعلينا أن نتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بجميع ما جاء به، وأن ننتهي عن جميع ما نهانا عنه، حتى يهيئ الله لنا تبارك وتعالى الشرب من ذلك الحوض، لأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولا تكون تلك الشربة ولا يرد ذلك الحوض إلا من تمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واتبع أمره واجتنب نهيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث يعني أخرجه الشيخان أي البخاري ومسلم، وهو ما سبقت الإشارة إليه، هو أن الأنصار قد تكون هناك أثر عليهم، قد يستأثر بعض الناس عليهم بشيء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض، وسيجدون الجزاء هناك عما استؤثر به عليهم في الدنيا. نعم. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. هذا الحديث هو حديث صحيح، وقد ذكره الإمام مسلم أيضا في روايته، والرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أهل بيته مع الكتاب قال أوصيكم في أهل بيتي، ولم يقصد ما يقصده بعض الطوائف أنه التمسك بأهل البيت أي بذواتهم، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ثم جاءت الرواية الأخرى وفيها الوصية بأهل بيتي، قال أوصيكم الله بأهل بيتي، وكرر الوصية. وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على أهل السنة جميعا وهذا مذهبهم وعقيدتهم أنهم يحترمون أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبونهم المحبة الصادقة، المحبة التي لا ترفعهم عن مكانتهم، وإنما هي محبة شرعية يحبونهم كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ومحبتهم لا تخرج عما جاء في الكتاب والسنة. ومن غالى فيهم وأخرجهم عما قال رسول عليه الصلاة والسلام وهو قد تجاوز الحد، لأن المحبة ليس المقصود منها أن نؤلههم وأن نعبدهم من دون الله وأن نجعلهم معصومين، هذا كله منهي عنه، وإنما علينا أن نحبهم المحبة الصادقة، ولا يتم إيمان المسلم حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب أهل بيته المحبة الصحيحة الصادقة، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنفيذ وصيته فيهم، بمعنى أنه يكرمهم ويحبهم، ومحبتهم تابعة لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من تجاوز ذلك الحد وغلا فيهم فهذه لا تسمى محبة. وأهل السنة والجماعة جميعا يتولون علي بن أبي طالب ويتولون أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بل علي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع الراشد من الخلفاء الراشدين، وكذلك كما قلت يتولونه ويتولون أهل بيته، وتلك التولية وذلك التولي هو متابعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم المحبة الصحيحة الصادقة لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبته. فقوله هنا الخليفتين من بعد كتاب الله وعترة أهل بيتي، فرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله والتمسك به، وكتاب الله تبارك وتعالى السنة شارحة وموضحة ومبينة له، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالتمسك هو بالكتاب والسنة، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وهذا عهد وضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، إذا تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم فإنهم يعصمون من الضلالة. وأما قوله أهل بيتي وعترتي فهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن نحبهم المحبة الصادقة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قرابته فعلينا أن نحبهم، من أطاع منهم وعمل كما عمل الرسول واهتدى بهديه فهذا هو الذي يستحق المحبة، المحبة الشرعية التي لا تخرج عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من الإكرام والاحترام والموالاة لهم، لا نتجاوز ذلك الحد كما يعمل بعض الناس فيجعلوهم معصومين أو يرفعوهم عن منزلتهم، ورسول عليه الصلاة والسلام قد لها عن ذلك الغلو. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي حسين عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم فقال إنه سيكون أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وقال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناد قال حدثنا مسعر عن أبي حسين عن الشعبي قال حدثني العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن سماك عن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا قعودا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسمعوا، فقلنا قد سمعنا، ثم قال اسمعوا فقلنا قد سمعنا مرتين أو ثلاثا فقال إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنهم من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. وقال حدثنا أبو الربيع الحازمي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن سعد بن إسحاق السالمي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه إنه سيكون بعدي أمراء وصفهم بالجور بالجور وهو الظلم والاعتداء. قال المصنف عليه رحمة الله